والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في باب أصول سهام الفرائض: فصل. وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة ولا يعود إلى أكثر منها. ومثال العول: زوج وأخت لأبوين وأخت لأب، أصلها ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأبوين ثلاثة، وللأخت للأب السدس سهم، عالت إلى سبعة. فإن كان المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة. هذا الفصل داخل ضمن باب أصول سهام الفرائض. والأصول كما تقدم لنا هي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. هذه الأصول المتفق عليها، ستة أصول. أصل اثنين يخرج منه ما كان فيه نصف فقط، أصل ثلاثة ما كان فيه ثلث أو فيه ثلثان، أصل أربعة ما كان فيه نصف وربع أو ربع، أصل ستة ما كان فيه نصف مع سدس مع ثلث مع ثلثين، أصل اثني عشر ما اجتمع فيه فرضان لا يتفقان في شيء، أو سدس وربع بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، وأصل اثني عشر فيما كان فيه ثمن مع غيره، أيا كان هذا الغير، ثمن مع غيره غير النصف وما هو مشابه له، يعني من فئته، يعني ثمن وثلثان، ثمن وسدس أو سدسان، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله. وتقدم لنا أن بعضها يعول وبعضها لا يعول، والعول هو التزاحم في الفرائض، يكون فيها نصفان وسدس أو نصفان وثلث أو أكثر منها، يعني تزداد، تكثر السهام وتقل الأنصبة يعني نصيب الوارث، ومنها ما لا يعول، فهي ستة، ثلاثة منها تعول. ما هي هذه الثلاثة؟ أصل اثنين لا يعول، أصل ثلاثة لا يعول، أصل أربعة لا يعول، أصل ثمانية لا يعول. هذه أربعة لا تعول، يدخلها العول لأنها ما تتزاحم، ما تستغرق الفروض التركة. أصل اثنين ما يدخله عول لأنها إما يكون فيها نصف فقط أو نصفان فقط، فإذا زادت عن النصفين فلا تخرج من أصل اثنين. وكذلك أصل ثلاثة لا تعول، وكذلك أصل أربعة لا يعول، وأصل ثمانية لا يعول. إذن ما هي التي تعول؟ هي ثلاثة أصول: أصل ستة، وأصل 12، وأصل 24، ومجموع الأصول المتفق عليها 7. ثلاثة يدخلها العول، وأربعة لا يدخلها العول. يعني معناه أنه 4 أصول من هذه ما يتصور ولا يتأتى أن تستغرق الفروض المسألة، لا بد يكون فيها باقي. أصل 6 تستغرق وزيادة، تعود إلى 7، وتعود إلى 8، وتعود إلى 9، وتعود إلى 10، وهذا نهاية عولها. ولم يحصل العول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عالت مسألة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد، ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما أول ما وجد العول في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فحار فيها. وكان كما قال ابن عباس رجل ورع رضي الله عنه، ورع يخشى أن يحرم هذا أو يعطي هذا حق هذا، فماذا يصنع رضي الله عنه لما وجدت عنده؟ مصر 6 على إلى 7، فكيف أعمل؟ زوج له النصف، وأخت شقيقة لها النصف في كتاب الله، وأخت لأب لها السدس، تكملة الثلثين. كيف يكون في المسألتين نصف وثلثان؟ منين يعطي هذا صاحب السدس؟ فجمع الصحابة رضي الله عنهم، ماذا أصنع؟ هذه أول مسألة فرضية محرجة في حياة عمر رضي الله عنه. فتباحث الصحابة رضي الله عنهم فيها، فقال له العباس: أرى أن تجمع سهامهم وتعطيهم كل واحد نقص سهم بحسب مقداره، تجمعها 6 تصير 7، وتقسم التركة على 7، يعني من كان له سدس يأخذ 7، ومن كان له نصف 3 من 6 يأخذ 3 من 7، ومن كان له النصف الآخر يأخذ 3 من 7، فيكون في هذا عدل بالنسبة لهم، ما أسقط أحدا ولا أعطى أحدا نصيب آخر رضي الله عنهم وأرضاهم. اجتهدوا فيها واتفقوا على هذا، لما أشار به العباس رضي الله عنه اتفقوا على هذا ورضوا بهذا. فلما توفي عمر رضي الله عنه أظهر عبد الله بن عباس خلافه، قال: ما يصير. قالوا: رضي الله عنك ورحمك، الآن تظهر خلافك بعدما اتفق الصحابة رضي الله عنهم، لما لم تقل يوم كان عمر موجود؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته، كان مهيبا فهبته. لأن المسألة ليس فيها نص صريح، فيها اجتهاد. هو رضي الله عنه قال: لا، ما تعول المسائل، لأن الله جل وعلا أحصى كل شيء وعده، ما يمكن أن تعول المسألة. قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله. قالوا: من نقدم ومن نؤخر؟ فقال: من قدم الله هو من نقل من فرض إلى فرض، هذا ما يسقط، من نقل من فرض إلى فرض هذا قدمه الله، ومن نقل من فرض إلى تعصيب وقد يسقط هذا الذي أخر الله. لكن إجماع الصحابة رضي الله عنهم يرد خلاف ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فهو لا يرى العون إطلاقا، ويقول من شاء باهلته، ما يرى العون أبدا، وإنما يقول نقسم كما قسم الله، فنعطي أولا من قدم الله، فإن بقي شيء أعطيناه للآخر وإلا قلنا انتهت. فأول مسألة أصبح وجد فيها العول في حياة عمر رضي الله عنه، واجتهد الصحابة رضي الله عنه في هذا، وهذا فيه عدل وفيه إنصاف وفيه إعطاء كل ذي حق حقه، ما يحذفون ممن له فرض شيء، وإنما يعطونه فرضه عائلا، فرضه عائلا. يأخذ السدس، أحيانا يكون سبع، وأحيانا يكون ثمن، وأحيانا يكون تسع، وأحيانا يكون عشر، وهو سدس، لأن المسألة عالت. جاء رجل إلى شريح القاضي رحمه الله فقال إن زوجتي ماتت ولم تخلف ولد، فما لي منها؟ قال لك النصف. قال ماتت عن كذا وكذا، قال لك 3/10، النصف 3، لكن منين؟ من 10 عائل. فذهب ينادي ألا تنظروا إلى قاضيكم يقول لك النصف وما أعطاني النصف ولا أعطاني الثلث، يقول لك النصف وما أعطاني النصف ولا أعطاني الثلث. قال تعال إنك تراني ظالما وإني أراك فاجر، أنت ترى أني ظلمتك وأنا ما ظلمتك، وأنا أرى أنك فاجر، أخفيت القصة وأعلنت الفاحشة، نسبتني إلى الظلم وأنا لست بظالم، أعطيتك ما تستحق، وأخفيت القصة، ما ذكرت القضية كاملة، بس شنعت علي وأنا لا أستحق هذا منك. وعلي رضي الله عنه يخطب، فجاء سائل سأله يخطب، فأدخل في ضمن خطبته والثناء على الله جل وعلا، قال جعل السدس 9. فأخذت صاحبة السدس، أخذت 9، وهو في الحقيقة لها بالفرض لها السدس، لكن سدسها أصبح 9 مع العون. فأصل 6 يتصور عونه إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وهذا نهاية عونه، ما يتصور يعول إلى 11 أو 12 أبدا. وكلها واضحة، أدخل فيها زيادة فرض تعود إلى 6، أدخل فيها ثاني تعود 7، أدخل فيها ثالث تعود 8، أدخل فيها رابع تعود إلى 9، أدخل فيها خامس تعود إلى 10، وهكذا. هالك عن زوج وأخت، المسألة من كم؟ من 2، للزوج 1 النصف وللأخت النصف 1. جاء مع الأخت أخت ثانية ما تستطيع تعطيهما النصف 2، والله جل وعلا يقول فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، لا الثلثان. وأعطيت الزوج النصف ما تستطيع أن تقول للزوج الثلث، ما جاء في كتاب الله أنا للزوج الثلث، وإنما أعطيت الزوج النصف 3، وأعطيت الأختين سواء كنا أخت شقيقة وأخت لأب، أو أختين شقيقتين أو أختين لأب، لهما في كتاب الله الثلثان، الثلثان من الستة كم؟ أربعة. أربعة مع ثلاثة كم تصير؟ سبعة. فتقسم المسألة على سبعة، سبعة أسهم، تعطي الزوج ثلاثة وتعطي الأخوات أربعة، وبهذا يكون العول هذا العول، يعني الستة عالت إلى سبعة، الستة عالت إلى ثمانية، مع الأختين أم أو جدة تعول إلى ثمانية، مع الأختين الشقيقتين أم وأخت لأب عالت إلى تسعة، مع الأختين الشقيقتين أم وأختان لأب عالت إلى عشرة، كل ما زاد فيها سدس زاد العول. النصف للزوج ثلاثة، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، أصبحت سبعة، معهما أم تأخذ سدس لوجود الجمع من الأخوات، معهما أخت لأب، أخت معهما أخت لأم تأخذ السدس، معهما أختان لأم تأخذان الثلث اثنان، هذه عشرة. فتعطي الأم السدس واحد من عشرة، وهكذا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة ولا يعول إلى أكثر منها. ومثال العول زوج وأخت لأبوين وأخت لأب، المسألة في زوج وأخت لأبوين وأخت لأب من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين عالت إلى سبعة، عددنا ثلاثة وثلاثة واحد صارت سبعة، أصلها ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأبوين ثلاثة، وللأخت للأب السدس عالت إلى سبعة. فإن كان مكان الأخت لأب أم فتأخذ الأم الثلث، لأنه ما يوجد إلا أخت شقيقة وأم وزوج، فتعود إلى ثمانية، فلا الثلث عالت إلى ثمانية، وتسمى مسألة المباهلة التي باهل فيها، يريد المباهلة فيها ابن عباس رضي الله عنهما، لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر، ليست هذا وإنما التي حدثت أول، هذه حدثت بعدها، واللي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا أول مسألة حدثت زوج وأختان، وسكت فيها ابن عباس، ولما وجدت هذه امتنع رضي الله عنه عن موافقتهم. ولما حدث العول في زمن عمر جمع الصحابة للمشورة فيها، فقال العباس رضي الله عنه: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، يعني تجمع السهام ويقسم المال بينهم، فيعطى صاحب السدس واحد من سبعة، واحد من ثمانية، واحد من تسعة، واحد من عشرة، حسب مجموع السهام. فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك، حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، يقول ما أرى العول أبدا. ولما يرحمك الله؟ قال: لأن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. يقول ما يصير، يصير فيها نصف ونصف وثلث، تستكمل تنتهي به النصف. ولعله في هذه المسألة يعطي الزوج النصف، ويعطي الأم لأنها لا تسقط بحال الثلث، ويعطي الأخت الشقيقة ما بقي الذي هو عبارة عن السدس، لكن هذا غير معمول به لأن إجماع الصحابة تم قبل أن يخالف ابن عباس رضي الله عن الجميع. هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ إن يكون الثلث ما فيه. اقرأ فصل الواصل الستة. فصل وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة ولا يعود إلى أكثر منها. ومثال العول زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أصلها ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت للأبوين ثلاثة، وللأخت للأب السدس سهم، عالت إلى سبعة. فإن كان مكان الأخت للأب أم فلها ثلث وعالت إلى ثمانية، وتسمى مسألة المباهلة لأنها أول مسألة عالت حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا. المال كبيرة معروفة في المدينة، يعني أنه أحصاها جل وعلا عددا ما يمكن أن يخفى عليه هذا العود ويوجد العود. نعم يوجد نظر رضي الله عنه، ولكن هذا قوله رضي الله عنه مردود بإجماع الصحابة قبل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، يعني زوج له النصف ثلاثة، وأم لها السدس واحد، وأخت شقيقة لها النصف ثلاثة، وأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وأخت لأم لها السدس، عالت إلى تسعة. نعم. عالت إلى تسعة وتسمى الغراء. فإن كان الأخوات ستة عالت إلى عشرة. الغراء هذه لأنها أول ما اشتهرت وجد فيها الخلاف من قبل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وسميت أم الفروخ لكثرة عولها. سميت أم الفروخ لكثرة عولها، كأن الأم هي الأم ثم هذه التشعبات فروخ، فسميت هذه التي تعول إلى عشرة، وليست كل مسألة عائلة، وإنما التي تعول إلى عشرة فيها السمى أم الفروخ. أم الفروخ، وهناك مسألة ستأتينا إن شاء الله تسمى أم الفروج، هذه تسمى أم الفروخ غير أم الفروج. أم الفروخ لأنها أصل ستة وعالت إلى عشرة فكثرت فروخها، صار فيها نصف وثلثان وثلث وزادت. نعم. لأنها عالت لثلثيها فشبهوا أصلها بثلثيها، يعني هي أصل ستة من ستة ثم زادت أربعة على الثلث على النصف على السدس، على الأصل ستة زادت أربعة، والأربعة ثلثا الستة، يعني صارت بستة أصل ستة بستة ومع الستة زيادة أربعة. نعم. فشبهوا أصلها بالأم والعول بالفروخ. العول بالفروخ يعني كثرة فروخها عولها. فهذه أصل ستة تعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة بحسب ما فيها من الفروض. اقسم هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين. المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة. اقسم هلك هالك عن زوج وأختين لأب. المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين لأب الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة. اقسم هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملت الثلثين، عالت إلى سبعة. اقسم هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم. المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، عالت إلى ثمانية. هلك هالك عن زوج وثلاث أخوات متفرقات. المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملت الثلثين وللأخت لأم السدس، عالت إلى ثمانية. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم. المسألة من ستة وتعود إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملت الثلثين وللأخت لأم السدس وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوات، عالت إلى تسعة. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين لأم الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأخت لأم السدس واحد وللأم السدس واحد، عالت إلى تسعة. بدل الأخت لأم الواحدة أصبحت اثنتين، من ستة وتعود إلى عشرة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللأختين لأم من الثلث اثنان، عالت إلى عشرة. وهكذا هذا هو عول الستة، تعود إلى سبعة إلى ثمانية وتعود إلى تسعة وتعود إلى عشرة، وهذا نهاية عولها لأنها تتزاحم فيها الفروض وتكثر الستة. يوجد فيها فرض النصف وفرض الثلثين وفرض الثلث وفرض السدس مكررة، فرض السدس مكرر وفرض النصف قد يكون مكرر وقد يكون نعم يكون للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف نصفان وللأخت لأب السدس وللأخت لأم السدس والأختين لأم الثلث وللأم السدس، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.